وقت معين دون وقت آخر. وحينئذ نأتي لتصديق القاعدة السابقة، إذا جاءنا حديثان عامان أحدهما عام مخصص كمثل الحديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا مخصص بالأدلة السابقة. أما حديث التحية إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين أو كان يصلي ركعتين ثم يجد، فهذا عام مطلق لم يدخله التخصيص، إلا نخصص هذا على ذاك. فنقول لا صلاة بعد الوقت بعد الصبح أو الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد فتصلى في كل وقت، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا تحية المسجد فتصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس في أي وقت من الأوقات. فهكذا يوفق بين الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما عاما الآخر خاصا، عام مخصص فانفرط العام المطلق على العام المخصص ونخرج بالنتيجة التي ذكرناها، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد، ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. قد يقول قائل لماذا لا نعكس؟ وهذا ما فعله الذين ذهبوا إلى تقديم عدم مشروعية تحية المسجد في الأوقات الكراهة. يقول هؤلاء نحن نعكس فنستثني صلاة التحية من الأوقات من الأمر في الأوقات المكروهة. فيقولون إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين إلا في وقت القراءة، إلا بعد الفجر وإلا بعد العصر. فهم يخصصون حديث الأمر بالتحية بحديث النهي عن الصلاة المكروهة. نقول هذا كان يمكن أن يعكس الأمر الذي ذهبنا إليه بمثل هذا الطريق لولا أن أحاديث النهي قد ضعف عمومها فلم تصلح لضعف عمومها أن تسلط بضعفها على تخصيص العموم المطلق للأمر بالتحية بالصلاة في أي وقت، فيكون هذا غير واضح وغير قوي. لأننا نقابل طريقتهم هذه بأن نقول مثلا لماذا تجيزون قضاء الصلاة المنسية في الأوقات المنهي عنها ولا تعاملون هذه الصلاة نفس المعاملة التي عاملتم بها التحية؟ أي لماذا لا تقولون لا صلاة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها؟ لماذا لا تقولون إلا في أوقات الكراهة؟ ليس لهم جواب مطلقا إلا أن يعودوا إلى الطريقة السابقة، وهي أننا نخصص العام المخصص للعام المطلق وينتج من ذلك أن تحية المسجد مستثناة من الكراهة، وعندنا الحديث حديث الجابر حيث قيل في التصريح بأمر الرسول عليه السلام لسليك للتحية وغيره بصلاتها والخطيب يقصد وهو من أوقات الكراهة كما ذكرنا. ومن ذلك يترجح القول الأول الذي نختاره وهو جواز صلاة تحية المسجد في كل وقت من الأوقات المطلوبة. هذا بحث فقهي علمي أصولي، فمن كان قد غمض عليه شيء من ذلك وأراد الاستيضاء فلا خير مع الداخل وقد وأزعل، فهذا ما عندي حول جواب عن تلك المسألة. إذا كانت ممكن وجبة على الداخل؟ لا. لم يأتي في حديث ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس جلسة استراحة، لا نعلم العكس من ذلك. فقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة استراحة في حديث مالك بن هورير في صحيح البخاري، هو في حديث أبي حميد الساعدي في عند أبي داود، هو أصله في البخاري أيضا، وحديث أبي داود هو من رواية أبي حميد في محضر عشرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أن أبا حميد الساعدي وهو منهم قال لمن حوله من هؤلاء الصحابة: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: ولم؟ ولست بأعلمنا بصلاته؟ فقال لهم: نعم أنا أعلم. فقال له: إذن أعلم. فبدأ يصلي من أول الصلاة إلى آخرها، فلما جاء للنهوض من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية جلس ثم نهض. فهذا الجلوس جاء في حديث أبي حميد الذي عرض صفة الصلاة على الصحابة ليدلهم كيف كان الرسول عليه السلام يصلي مع أنهم أصحاب مثله، شاهد الرسول عليه السلام كما شاهد، لكنه فيما يظهر كان له عناية خاصة بمراقبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لهم: أنا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لهم يعني ألف من أن يعرض عليهم رجل مثله لا يمتاز عليهم بقلة صحبة، ولذلك قالوا له: لست في عالمنا لصلاتي. فقال لهم: ليس كما تقولون، بل أنا أعلمكم بصلاتي. فأما رأوه مصر على ذلك قالوا له: فاعرض. فلما انتهى من عرضه لصلاة النبي وقيل جد الاستراحة قالوا له: صدقت، هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيثبت بهذا النص ومن النص الذي قبله وهو حديث مالك بن خويلد أن الصحابة كان لا خلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة جلس جلسة الاستراحة. ومن هنا نقول إن الصواب ما قاله الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المغلب، حيث نبه القراء بضرورة المحافظة على جلسة الاستراحة، لأنها ثبتت في رواية هؤلاء الجمع من الصحابة دون أي مخالف لهم من الصحابة الآخرين. وفي هذه المناسبة فلا بد من التنبيه أنه لا ينبغي الاغترار بما جاء في كتاب زاد المعاد في بحثه لهذه السنة ألا وهي جلسة الاستراحة، حيث ذكر هناك ما يستفيد منه القارئ أن ابن القيم يذهب تبعا لبعض الأئمة إلى أن جلسة الاستراحة هذه ليست سنة تعبدية، وإنما هي كان السلف عليه السلام لحادثه لسنه لما بدل وأسن، فهو كان يجد استراحة لا يجد عبادة. هكذا يذكر ابن القيم رحمه الله اعتمادا على بعض الأقوال عن بعض الأئمة بدون أي حجة تضطر الواقف على كلامه أن يعتز به. ونحن نقول إن تأويل هذه الجلسة بأن الرسول عليه السلام إنما فعلها للحاجة ولم يفعلها لعبادة فيه انحراف كبير عن ملاحظة ما ذكرنا من اجتماع الصحابة على ذكر هذه الجلسة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البعيد جدا أن يرى الغائب ما لا يرى الشاهد، لأنه عكس الخبر النبوي أولا وعكس ما يشعر به كل ذي لب ثانيا. الحديث النبوي يقول الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وهذا هو الذي يقتضيه العقل السليم. فالقول بأن جلسة استراحة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة هو عكس الحديث السابق الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. كيف هو؟ إن القيم هو الغائب، ومن كان سبقه إلى القلب بمثل قوله ألا وهو أن جلسة الاستراحة على الرسول لحاجة ببدنه من سن أو من بعض، هذا قول صدر من الغائب عن مشاهدة فعل الرسول عليه السلام وصلاته. بينما أبو حميد السعدي ومعه عشرة من الصحابة، وقد يكون منهم مالك بن حوير الذي روى حديث الجلسة مستقلا عن الجماعة، هؤلاء كلهم يتفقون على شيء اثنين. أولا أن الرسول عليه السلام جلس جلسة استراحة في الصلاة، وثانيا على أنها من تمام صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان حقا ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله ان هذه الجلسه فعلها الرسول الحاجه لما خفي ذلك على اولئك الصحابه، وفي الامر كذلك لو كان هؤلاء الصحابه يرون ان جلسه النبي صلى الله عليه وسلم هذه انما فعلها للحاجه لما جاءت لهم أن يحشروها في سلسلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من إدخال ما ليس من العبادة في العبادة، ما ليس من الصلاة في الصلاة. وما كان لنا أن نتصور أن مثل هذا الإدخال يمكن أن يقع من فرد واحد من الصحابة فضلا عن أن يقع من جماعة، لا سيما إذا كان هؤلاء الجماعة قد تحداهم أحدهم بأنه يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن منه، لذلك هو عرض عليهم أن يصلي لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له اعرض. فلما عرض ما عنده وجاء في هذا العرض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس التحيه صدقوه وقال له صراحه هكذا كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا يجوز نسبه الوهم على هؤلاء الصحابه بمعنى انهم اكثروا في الصلاه ما ليس منها، فهذا ابعد ما يكون عن الصواب. وبذلك يثبت ان جلسه الاستراحه سنه مؤكده فعلى الرسول عليه السلام دون ان ياتي خبر اخر يبين انه تركها ولو احيانا. ولذلك فنحن مع الشافعيه وبصوره خاصه مع الامام النووي الذي ألح على المصلي أن يحافظ على السنة في الوقت الذي ضيعها جماهير الشافعية الذين يجدون هذه السنة في كتبهم ثم هم لا يفعلونها، فضلا عن غيرهم من الحنفية والمالكية الذين يجدون التنصيص على كراهة هذه الجلسة، وهذا خلاف السنة الصحيحة. وهذا ما لدينا قول هذه السنة. سؤال آخر، ما هو حكم الحيوانات التي تضع في المتاحف المنازل؟ السؤال يعني ما هو حكم وضعها؟ الجواب ان وضع هذه الحيوانات وهي حيوانات من قول الله تبارك وتعالى، فمن حيث وضعها في المتاحف في طبيعتها التي خلقها الله عز وجل عليها لا نرى من ذلك بأسا، لان هناك شيئا وهو أن هذه الحيوانات يجب أن ننظر إلى طريقة مثلا نقول تصميمها، إلى طريقة تصميمها. فقد كنت سمعت في الشام وأنا في صدد بحث عن البحث من بعضهم بأنه يقول إن أي حيوان من هذه الحيوانات التي تصبغ وتجمد لتوضع هكذا منظرا امام الناس انما يتمكنون من تجميد هذه الحيوانات بحقنها بماده معينه فتسري هذه الماده في بدن الحيوان فيتسبب اليه الموت رويدا رويدا فيموت وهو متجمد الاعصاب يبقى هكذا كما لو كان حيا. فان كانت الوسيله هي هذه ففي ذلك كاعتقادي تعذيب للحيوان وتمثيل به، وذلك مما لها الشارع عنه. فمن هذه الحيثيه لا يجوز تعاطي هذا العمل لما فيه من التعذيب، وبالتالي لا يجوز نصبها لان في ذلك مساعده على تصديرها الذي هو منهي عنه لما فيه من التعذيب. وان كان هناك طريقه اخرى لهذه العمليه فينبغي ان ينظر اليها، وانا ما سمعت طريقه اخرى. على ذلك فلا نرى هذا التجميد لما فيه من التعذيب. وش عملنا في البيت؟ قلت لنا المتحف. هذا هو. من المحطوط كلنا في البيت أنا أسهل. ليس له علاقة بالبيت. لا إكراه. المتحف دمر من الصور. نعم. هي جزء من الشيء التي خلقه بها. ما هي السلعة التي قبل أرضها؟ نعم. يعني رجل اشترى سلعة ثم لم يستلمها أو يبيعها، لا يجوز هذا في أحاديث صحيحة. لها عن بيع السلعة قبل طلبها وقبل نقلها من مكانها. هل الجنود يقرأ القرآن ويحمل القرآن؟ للجنود كالقاحم أن يقرأ القرآن، لأن البلوغ يختلف عن الحافظ في مسألة واحدة من هذا الحكم، ألا وهي أن الجنوب يقرأ بحقه أن يقرأ القرآن جنوبا وعليه أن يرتجل. أما الحافظ فباعتبار أنها لا تستطيع أن تتطهر إلا بعد أن يمضي عليها عدتها من الحيض، فلا تحرم من تلاوة القرآن والثواب الذي للمسلم من هذه التلاوة. فالجنوب وإن كان يشارك الحائض في حكم جواز التلاوة لكنه يختلف عنها في أنه استطاعته أن يتطهر وأن يغتسل، ولذلك فإن لم يفعل وصلى وقرأ جنبا فتكون قراءته مكروهة. لكننا لا نقول إن قراءة الجنب هذه محرمة كما يذهب إلى ذلك جمهور العلماء لعدم صحة حديث في تحريم قراءة الجنوب عليه، وإنما قلنا بالكراهة فقط لسببين اثنين. الأول لأن القراءة في حالة الطهارة بلا شك أفضل منها في حالة الجنابة، والأمر الثاني وهو الأقوى ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ تبول يوما فلقيه رجل فسلم عليه، فبادر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجدار فتيمم ثم التفت إلى الرجل قائلا: السلام عليكم السلام، إني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهر. أي كره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام على من سلم عليه إلا وهو على طهارة، مع أنه ليس هناك إلا السلام. فلأن يكون مكروها عند الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن جزءا أو كلا على جنابة مكروها من باب أولى، لأنه إذا قال وعليكم السلام مكروه بدون طهارة، فلا أن يقول هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى إلى آخره، وفي الآية ذكر السلام المؤمن المهيمن، أو لا أن يكون ذلك مكروها. لذلك نقول بجواز قراءة الجنوب للقرآن على جنابته لأنه لم يأتي التحريم، مع قولنا بكراهة ذلك لما ذكرنا من قول عليه السلام: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. في هذه الحياة الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. فمجاهدة المشركين لا تنحصر بقتالهم، لا سيما والقتال هذا غير ممكن اليوم مع الأسف الشديد للأوضاع التي يعيشها العالم الإسلامي من الاستعمار المادي او الفكري او كليهما معا. فاذا لابد من ان نلاحظ ان هذا الجهاد الثابت المذكور في الحديث السابق: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. فمجاهدة المشركين بأنفسنا أعم من مجاهدتهم بأسلحتنا. هذه المجاهدة التي هي غير ممكنة مع الأسف في العصر الحاضر، فتبقى الأجزاء الأخرى الداخلة في عموم وأنفسكم قائمة وممكنة، ومن ذلك أن لا نتشبه بهؤلاء الكفار، فحين ذاك نكون قد حققنا جزءا من هذا الجهاد للمشركين في أنفسنا. فقد جاءت أحاديث كثيرة كانت قد بلغت أكثر من 40 حديثا في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، كلها تدور حول مسألة واحدة هامة في الإسلام، وهي أن لا يتقصد المسلم مشابهة المشركين في شيء من ألجائهم وعاداتهم، بل كل بعضها يشير على تقصد المسلم مخالفة المشركين حتى فيما لا إرادة له فيه. ومن أبرز ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يسلمون شعورهم، أو قال: إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم، لا يسبغون شيبهم فخالفوهم. فهذا الشيب لا يملكه المسلم، إنما يبلغ سنا معينة فيشيب كما يشيب أي كافر في الدنيا. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم المسلم الشائب أن يخالف غيره ممن هو مخالف لدينه بصبر لحيته، أي بالحناء ونحو ذلك من الأطلقة، بشرط اجتناب الصبر بالسواد لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق بعد فتح مكة، جاء ولحيته كالثغار وهو نبت أبيض كالقطن، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: غيروه بشيء وجنبوه السواد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: سيكون في أمتي أقوام يسبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. فقد أمر عليه الصلاة والسلام المسلم في هذا الحديث أن يتقصد مخالفة أهل الكتاب فضلا عن غيره من المشركين والكافرين بأن يتعمد صبر لحيته، فيتميز بذلك في شخصيته عن الشخصية الكافرة. فإذا الطريق هو أن يجاهد المسلم المشركين بكل ما يستطيع، خاصة مما يتعلق بشخصه، الأمر الذي لا يضطر إلى أن يتعامل فيه مع غيره، فضلا عن أنه لا يضطر أن يستعين بدولته وحكومته، فهو جهاد منحصر في ذاته وشخصه. ولهذا فأنا أعتقد أن الطريقة التي يمكن التمسك بها للوصول إلى الهدف الذي ينشده كل الدعاة الإسلاميين من مختلف الأحزاب والجمعيات لإقامة الدولة المسلمة، لا طريق إلى ذلك أبدا، إلى طريق البدء بإصلاح النفوس وإصلاح الأفراد، وتكون هذه هي اللبنة الأولى التي توضع لصرف الدولة المنشودة. وإلا فإذا ظل هؤلاء الجماعات أو الأحزاب يتنجمون حول طلب إقامة الدولة المسلمة من الذين لا يرغبون عن الإسلام ولا يتبنون الإسلام لا عقيدة ولا عملا، فإنما هم يطلبون من الفاقد الشيء، وقديما قالوا فاقد الشيء لا يعطيه، فعليهم هم أنفسهم أن يبدأوا بتحقيق ما يمكنهم من الأوامر الشرعية، ومنها ما نحن فيه من جهات المستفيدين بمخالفة ما لهم في أجيائهم وفي عاداتهم وفي أدواتهم. وبذلك نتمنى لا يجعل متعاطي هذه المادة يتخذر يعني المحذرة يأتون هذه التخذير أنت في الأطلاق أنت تقول أنا مطلق أطلاق أنت أنت ما قلت لا هذا أنت لو قلت هاي ثلاثة وما أنا بقول إلى تاهل نسبة الناس المخدرة في هذا الدواء الذي يعطى المريض لا يؤثر في عقل صاحبه، لا يشكره على حد قوله عليه السلام أثر كثيره وقليل القرار فلا بأس من ذلك، لأن التخدير هو غير الخدر. فالناس المخدرة إذا كانت نسبتها قليلة لا تؤثر في متعاطيها ولا تجعله يتأثر فيها جسميا بحيث أنه يصبح كشارب الدخان، يصبح لسان حاله يقول هل مزيد فقط من هذا الدواء فيما شيخ رسول الله هناك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه ثلاثة لا ينظر الله إليهم وذكر منهم رجل متبلح بالكذب. في الحديث نعم ذكر رجل متبلح بالكذب كل وهو طيب النساء فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذا الطيب هذا النوع من الطيب على اعتبار انه من طيب النساء هذا هو الجواب. تعطيب النساء شعبيا لا يوجد في الاسلام أنه يناقي مقصدا من مقاصد التشريع الإسلامي للنكاح، وهو المقصد الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تزوجوا الودود الودود فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. فحط الرسول عليه السلام الحجاب إذا تزوجته أن يتصرف المرأة المعروفة بالأصل وأنها ولودة، وبين وعلل ذلك بقوله لأنه يباهي الأمم يوم القيامة بكثرة أمته. فهذه أو الحاكم أو النظام الذي يفرض على المسلمين تحديد ذريتهم فهو يعود بالنقض على قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود، الودود فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة. ولا شك فكل نظام أو قانون يعارض ما روى إليه الشارع من الحكمة في مسألة الزواج فلا يجوز تبني مثل هذا القانون. أما الفرد من الأشخاص له وضع خاص بالنسبة لزوجه وأهله، كأن تكون مثلا مريضة ويكون الأطباء المسلمون ناصحون بأن هذه المرأة لا تتحمل الولادة في كل سنة، فإن ذلك قد يعرضها للموت أو للمرض الذي يلازمها قبل الموت. فمثل هذا يجوز هنا تحكيم النسل بشرط أنها إذا رجعت إلى صحتها الطبيعية عادت إلى ما كانت عليه من قبل من عدم تحديد النسل. هذا جوابي في هذه المسألة. الوسيلة الوسيلة ما كما قدمنا أمس بأن الوسائل لها حق الغايات، فإن كانت الوسيلة مهما اختلفت أنواعها تؤدي إلى ما حرم الله فهي حرام، وإن كانت تؤدي إلى ما لا حرم الله فهي مباح. فهذه الوسائل اليوم من العزل المبتكرة سواء كان حبوب أو كان شراب أو كان تنظيم الاتصال الجنسي كما يقال، فكل هذه الوسائل لها حكم الغاوي. فإذا كانت هذه الوسائل تتخذ للتحديد النسل الجماعي فقد علمنا أن هذا ينافي الإسلام، وإن كانت تتخذ وسيلة من هذه الوسائل لتحديد النسل لضرب خاص بزوجين اثنين فهي مباحة، إلا إذا ثبت طبيا أن وسيلة من هذه الوسائل تضر بالمرأة كما يشاع عن بعض الحبوب، فإن ذلك يبتلع بهذا النوع بذاته لضرره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي أسباب الجنة؟ وجود بعض الأحاديث في الحفاظ العامة يشبع كثير من المتابعة في تلك الجنة، يسبحون ويحمدون ويثنون ثم نجتمع خوفا وحقيقا من الاسلام. الحديث يسبب لك الحديث على شرعية تلك الجنة. تجوز الاستمرار بعمومات النصوص التي لم يجري عليها العمل. لا يجوز الاستدلال بعمومات النصوص التي لم يجري العمل عليها، أي على عمومها المطلق في الشارع، لأن النص العام الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم بدلالته ممن يأتي من بعده. فأما يستدل البعض بعموم ما ينبغي أن ننظر هل جرى على هذا العموم العمل أم لم يجري، فإن جرى فيكون عمل سنة وإن لم يجري فيكون عمل بدعة، ولا يفيد الاستدلال بمثل هذا العموم. والنظر على هذا مثلا واضحا، ربنا عز وجل يقول: واذكروا الله ذكرا كثيرا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذه نصوص عامة في وصف المسلمين بأنهم من طبيعتهم أنهم يذكرون الله كثيرا. سنانا بهذه العمومات يأتي رجل مبتدع فيؤذن لصلاة ليلين. يقال له هذه بدعة. قال له اتقوا الله فأنا أذكر الله وحده. فأنتم تذكرون علي ماذا؟ هل أنا لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله أنا أشركت موحد؟ طبعا واحد إلى آخر الكلام. فسنقول له هذا التوحيد وهذا ذكر نفيه الذي أنت تصلي به بمناسبة صلاة الليل هل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سيكون جوابي لا ما فعل. طيب لماذا لم يفعله؟ استهتار وعدم اهتمام بذكر الله عز وجل. فنقول طبعا لا. إذا لما لم يؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل؟ لو كان الأذان جوعا فلابد من أن يقول هذا المبتدع أحد شيئين، ما أذن الرسول لأنه ما هو مشروع، وإلا هو مشروع ومثل القرون ومثل الصحابي والتابعون لآخره حتى يأتي هذا المبتدع ويستدل بنصوصات عامة على هذا الذكر الخاص وعلى الدعوة في مكان خاص لم يضعه الرسول عليه الصلاة والسلام فيه. هذا التشريع من عنده لكن يستند إلى عمومات لم يجد عمل عليها. شيخ حنوخ بصراحة ما هذا؟ نحن نستدلون فقد خصص هذا الحديث الثاني في شطره الحديث الأول في شطره الثاني وهو قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فخصص هذا العموم الحديث الثاني أنها عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقيها، فصار حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من المخصص بحديث الثاني، ومعناه حين ذاك لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقيها، ونتيجة الفقهية منهم أن الصلاة بعد العصر مباشرة جائزة مطلقة حتى تصبح الشمس صفراء، فحين ذاك يأتي النهي الوارد في الحديث الأول. ثم دخل الحديث في شطر الأول مخصصات أيضا أخرى كالشطر الثاني، فمن ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فيدل هذا الحديث على أن الناسي لصلاته أو النائم عنها فوقت هذه الصلاة حين يستيقظ لها أو يتذكرها، وهذا الحديث يعتبر مخصصا للحديث الأول، ويكون النتيجة من ناحية الفقهية لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا الصلاة المنسية أو التي نام عنها فيصليها ولو بعد الفجر أو ولو بعد العصر. فهذا أيضا من المخصصات للحديث الأول، ومن تلك المخصصات أيضا حديث يا بني عبد مناف لا يمنعن أحدكم رجلا طاف في أي ساعة من ليل أو نهار في مكة. هذا الحديث أيضا يخصص النهي العام المذكور في الحديث الأول، وتكون النتيجة للوضوء كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال ذات يوم يا بلال إني دخلت الجنة فسمعت دفع نعليك بين يدي فبما ذلك؟ قال يا رسول الله لا أدري إلا أنني كلما توضأت رأيت أن لله علي ركعتين، قال عليه الصلاة والسلام فهو ذاك. فكل هذه الأحاديث تخصص النهي المذكور في الحديث الأول كما ذكرنا فيما سبق من المخصصات، وهنا من حديث بلال هذا يضاف مخصص آخر فيتبع الحديث لا صلاة بعد الفجر إلا أن تطلع الشمس، وبعد العصر إلا أن تغرب الشمس إلا سنة الوضوء. كذلك من المخصصات التي طرحت على الحديث الأول في قسمه الأول ما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ذات يوم في المسجد كما هي عادته، فلما سلم رأى رجلا قام يصلي فقال له عليه الصلاة والسلام الصبح أربعا الصبح أربعا، يكثر عليه هذه الزيادة التي ألحقها بفريضة الفجر. فلما انتهى ذلك الرجل من صلاته وكانت ركعتين قال يا رسول الله إني دخلت المسجد فوجدتك تصلي الفرض فصليت وهم أوعاتاني سنة الفجر، فأقره عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك عليه. فصار من المستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس تركعت عن المجلس فتستثنى ويقال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا ركعتي الفجر. والغرض من هذه من ذكرنا لهذه المخصصات لحديث النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر هو لنبين ما يأتي مرة أن هناك علما في مصطلح الحديث يسمى بعلم مختلف الحديث ويذكرون فيه أنه إذا جاء حديثان اثنان من قسم مقبوع وكانا متعارضين وجب التوقيت بينهما بوجه من وجوه التوقيت إلى أن كان فإن لم يمكن سيرة إلى اعتبار ناسخ من المنسوخ يعني إذا أمكن إثبات أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ كان التوقيت بهذا الاعتبار أن لم يمكن اعتبار ناسخ من المنسوخ من بينهما صيغة إلى الترجيح من حيث السند فيؤخذ بالأقوى إسنادا ويترك ما دونه قوة فإن لم يمكن الترجيح وهو المرتبة الثالثة بين إله إن ذاك يتوقف ويترك العلم إلى عالمه. نعود إلى الوجه الأول من وجوه التوثيق بين الحديثين المختلفين اللذين هما بقسم محمود. فنقول قد ذكر علماء الحديث وعلماء الأصول وجوها كثيرة جدا في سبيل التوثيق بين النصين المختلفين دون أن صار إلى اعتبار الناسخ والمنسوخ إلا إذا لم يمكن التوفيق بين الحديثين على وجه من الوجوه هذه الكثيرة التي أبلغها الحافظ العراقي في تعكيته على مقدمة علوم الصلاة أكثر من 100 وجه. كل وجه من هذه المئة وجه يوفق بين الحديثين المتعارضين. بمعنى أنه إذا لم يتيسر للباحث التوفيق بالوجه الأول انتقل إلى الثاني فإن لم يمكن فالثالث وهكذا فالرابع إلى 100 وزيادة. ولذلك فمن النادر جدا أن لا يمكن التوفيق بين الحديثين المتعارضين حتى يضطر الإنسان إلى أن يرجع إلى المرتبة الثانية من مراتب التوفيق ألا وهي مرتبة اعتبار الناس من المنسوخ. والشاهد أنهم ذكروا في تلك الوجوه المئة فزيادة وجه التوفيق بين حديثين متعارضين هو أنه إذا تعارض نصان كل منهما عام نظر إلى هذين النصين فإذا كان أحدهما عام مقصود والآخر عام غير مقصود سلط العام هذا غير مقصود على العام المقصود فقد صفره. هذا كلام مغلق على كثير من الناس لأنه اصطلاح مقدور من علوم الحديث وأصول الفقه إلا أن المثل الذي نحن في صدده سيوضح لكم هذا الاصطلاح وضوحا تاما لا سيما بعد أن قدمنا الأحاديث المخصصة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فأجد في حديث التحية حديثين اثنين، أحدهما عام يشمل كل الأوقات بعمومه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه، فجلس إلى جانبه فقال له عليه الصلاة والسلام أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي. وأنبهكم بأن هذا حديث غير الحديث الثاني الآتي وهو حديث شريك الغطفان. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة هذا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلد حتى يصلي ركعتين، وفي رواية أخرى فليصلي ركعتين ثم ليجلس. هذا حديث أبي قتادة الأنصاري في الصحيحين، وهذا كما ترون بعمومه يشمل كل وقت، لأنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو فليصلي ركعتين ثم يجلس. لم يخص وقتا دون وقت وإنما عمم وأطلق. يؤكد هذا العموم وأنه عام إلى أبعد حدود العموم، بحيث أنه يشمل أيضا وقتا من الأوقات المكروهة. يؤيد هذا الحديث الثالث وحديث جابر ابن عبد الله الأنصاري قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فجلس، فقال له عليه الصلاة والسلام يا فلان، وكان اسمه سليكة، يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قلت فصلي ركعتين. ثم التفت إلى الحاضرين جميعا فقال لهم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. متفق عليه كما ذكرنا من حديث جابر. نجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة التحية أمرا عاما لكل من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب بأن يصلي ركعتين. فإذا تذكرنا اتفاق أهل العلم على النهي عن الصلاة، الصلاة النافلة المطلقة يوم الجمعة والخطيب يخطب، إذا علمنا أن وقت كون الخطيب يخطب يوم الجمعة هو من الأوقات التي لا تشرع فيها صلاة النوافل، بل لا يشرع فيه ما هو آكل من صلاة النافلة، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يقصر أقصد فقد لغى. إذن قول القائل لمن يتكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة أوتد يعتبره الشارع الحكيم لغوا من القول، ومعنى هذا أنه لا يجوز لمن سمع رجلا يتكلم والفقيه يخطب يوم الجمعة أن يقول له أنزل. ولازمه أن الأمر المعروف الذي هو واجب معروف يسقط في فاسة قول الخطيب يخطب يوم الجمعة. فإذا كان هكذا وتذكرنا حديث سليك الغطفان آسفا وفيه أمر رسول إياه بأن يصلي التحية وأمر رسول جميع الحاضرين بأن أحدهم إذا دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب فعليه أيضا أن يصلي ركعتين. نتج معنا أن ما يكره من الأمر بالمعروف في وقت خطبة الخطيب يوم الجمعة يجوز من التحية في ذلك الوقت ما لا يجوز من الواجبات الأخرى. فهل هناك دليل أوضح من هذا الحديث أن من أن صلاة التحية تصلى في وقت القراءة؟ فقد عرفنا وتبين لنا بوضوح أن وقت الخطيب يخطب يوم الجمعة هو وقت القراءة. مع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتحية في وقت في هذا الوقت المكروه. ونعلم حين ذاك أن هناك فرق بين وقت مكروه ووقت آخر. سواء كان في بلده أو في بلد أخرى. غالبا للمسلمين بموت الجاء فيطوف المسلمون جميعا في سائر أقطار الأرض في يوم واحد. أما اليوم اليوم الشأن كما كان في السابق لا يمكنه أن يثبت رؤية إله رمضان في جميع أقطار الأرض كان لأنه لم تكن الوسائل مقرنة للناس يومئذ. فماذا كانوا يفعلون؟ تصبح كل منطقة بصيام البلدة التي هي من الممكن أن يصلهم قرار ويطاع البناء. فذلك اليوم لا يمكن تنفيذ هذا الحكم الشرعي لأنه ليس هناك حاكم مسلم يلزمهم جميعا بأن يصوم. فنعود إلى ما كنا عليه تاريخ الشأن تماما. فيصوم كل إقليم على حدة بس لأنه ليس من المعقول أن تسمع أنت أداء مكي وكذا تقول تأتى إلى رمضان في تاريخ مثلا 15 كانون أغلب مثلا وهنا ما تبقى فتصور أنت لوحدك لأنه أثبت هنا في الزاد بينما جميع من حولك لا يصومون. لا أنت لا تنسلم بعضهم جماعة صوم صيام تفضل بفطرهم. هذا غلط، هذا مخالف لصومه يمكن عام، لكن هذا الغلط لا يمكن تزارته إلا حينما يكون الحاكم المسلم ويحكم هذه البلاد كلها. في حديث أظن فحسوا صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وألحاظكم يوم تبكون لا غير صحيح، لكن الصحيح صومكم يوم يقوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. هذا صحيح. لا أذكر بس هذا حديث صحيح ولا لا؟ والآخر موضوع أو ما نرسل. حتى مجلة الوعي الإسلامي اسمها ريال بيتي. فهذه أصبحت في الأشهر الأخيرة تعقد فصلا خاصا في الأحاديث الضعيفة في الموضوع بعنوان ليس بحديث، تحت عنوان ليس بحديث. هذا العنوان صدق قلع بجانب يوم صوركم يوم لحيكم ومدروب عليه استلاع يعني ان هذا ليس بصحيح تحت العنوان يلزم كثيرا من احاديث الشائعة ما بين ضعيف ولا أصله ويعتمدون في هذا على كتاب سلسلة حديث ضعيف الموضوع وينقلون نص كلام لا وإن كانوا من هذه المستوى لا يشيرون إطلاقا أنهم نفتح من كتاب السلسلة الشاهد هذا الحديث بالذات أوردوه في الزاوية وفي كل العدد يذكرونه وعليه الضرب على الحديث إشارة إلى أن هذا الحديث المشهور ليس بحديث. هناك تلبزم في الجماعة تصفية من تلسة عندنا عالم كبير تلسلين وجماعة يصومون مع مكة وبعض آخر يصوم مع البلد فحسب رأيكم تصفية جماعة مخطئ كل حق وهذا اجتهاد مطلع وراء هذا لأنه يصير فيه تفرق بين المسلمين في البلد الواقع والتفرقهم في البلاد أقل خطرا من تفرقهم في البلد الواحد ثم ليس هناك في الشريعة ما يلزم المسلمين بأن يصوموا لرؤية بلد مسمى يذكر مثلا او يزدينا فترى لو سبق مكة بلد اخر فاثبت الهلال ولم يثبت مكة الا متأخرا فمع من يصوم فاظل يتمسك بمكة فهذا لا دليل عليه وان صار مع البلد الاخرى ولا يمسك مكة فيوجد الإشكال الشاغل حيث يقع خلاف في البلد الواحدة فبعضهم يصومون وبعضهم لا يصومون أما حينما يكون الحاكم المسلم فهو الذي يفرض فرضا على جميع المسلمين أن يصوموا في يوم واحد دون انتظار كل إقليم أو في المنطقة لترى علاجها فالأمر يعود إلى الحاكم. كيف الشيخ أن هناك مدرس في بعض مغاربة بعض من تونس بعض كذا فالذي وقع هو أن توزع ومدير المركز هنا كان تونسي فهو حسب توقيت تونس المغاربة حسب توقيت المغرب ترك حسب توقيت تركيا هاي مشكلة الأرض خلنا مع تركيا أظن فكيف أقرب بلدك أفرق كليم إلى تلك البلاد يصومون بسيانين لكن ما هو الطائفية هذه أو تحجب المدينة وبيت كل بلد حين أتاه الناس من الشام ليس في حديث ابن عباس التصريح لأن الرسول أمر أن يصوم الناس كل منهم برؤية بلده ليس في حديث ابن عباس التصريح فأنت ذاك الرمزي أنا تذكرت أن الحديث فيه أن قريبا جاء من الشام فأخبره بأن معاوية صام أي ابتدع صيام رمضان روقا له يوم السبت فقال أما نحن فنصوم برؤية المدينة قالوا ألا تصوم برؤية معاوية قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو تقريبا اذا ما كان تحديد فهذا على التقريب لفظ حديث ابن عباس وحينئذ فكما ترى ليس فيه التصريح بما يفارق عبور قولي عليه السلام صوم ورؤيته، وإنما جواب ابن عباس خرج مخرج معالجة قضية معينة صورتها أن هناك أقليمين، أقليم المدينة الحجاز وأقليم الشام، فأقليم المدينة صاموا يوما غير يوم صيام الشام، وطبع كل من الأقليمين لا يمكن للمؤذن أن يعرف متى يصوم هذا الأقليم دون ذاك بوعد المسافة. ولكن لما رجع قريب جاء بعد ما بدأ هو في المدينة الصيام من قبل أن يأتي بأيام، فاستطاع هو أن يخبر ابن عباس بأن الشاميين تبع لأمر معاوية صاروا يوم السبت مثلا، فأجاب ابن عباس بأننا نحن نصوم على رؤية هلالنا، قال له أنا نصوم على رؤية هلال الشام، قال له لا هكذا أمرنا رسول الله، فهكذا أمرنا رسول الله يعود إلى هذا التفاوت الذي وقع بين ابتداء الصيام بين المدينة وبين دمشق، فلو التزم المدنيون أن يصوموا لرؤية معاوية لربما ظهر في صيامهم نقص، لو فرضنا أهل المدينة صاموا الأحد وأهل دمشق صاموا السبت ثم أضطروا على أساس صيام 29 يوما ثم عيدوا، فإذا عيد أهل المدينة مع أهل الشام فات يوم واحد وكان جاهم 28 يوما، فهذا الحديث عباس بيعالج قضية عينية وهو إذا ابتدع إقليم الصوم على خلاف إقليم آخر فلكل من حين أن يكمل بناء على رؤيته، فإما أن يرى إلى الإفطار والصيام رمضان وإما إذا هم عليهم فيكتبونه 30 يوما، وبغير هذا تصرف الأمور بين البلدين فلا يتم الصيام الشرعي. هذا الذي قال فيه ابن عباس فاعتبر أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فتدلل في قوله العام صومك لرؤيته بدليل ان الذي يقول صوم لرؤيته مثل مثلا يقول بمثل حادث الطريق لكل رؤيته لكل رؤيته. نعم لا لان كريما جاء بعد أن دخل كل من البلدين في الصيام برؤية خاصة فأخرج أيضا من الصيام برؤية خاصة، لأنهم إذا اختلفوا في الدخول واتفقوا في الخروج فقد يحصل الاجتماع إما زيادة يوم أو نقص يوم. مع توقف الأسباب في يوم تتزوج الحاكم وتوقف الأسباب هذا المشكلة لا يقع، هذا يقع صحيح، لذلك وخلق انه هو حديث عباس تعالى في جزئية معينة صحيح انه لا يقع. نعم لا لا اختلاف في ذلك، بل المجتهد عالم وهذا العالم لا يكون إلا مجتهدا، وإذا استفتي فهو مفتن وإذا لم يستفت فليس بمفتن، لكن كل مفتن يجب أن يكون عالما أي يجب أن يكون مجتهدا. Thank you. جاء بكتب الحنفية ولا يجوز تولية الجاهل على القضاء. فهذا في المبدأ. فشرح الشارحون كابن الهمام كلمة الجاهل قالوا يعني المقلد. فالمقلد لا يولى القضاء لأن الذي يعني الغي الذي يقضي بين الناس يبغي أن يكون عالما، والمقلد جاهل. ولذلك فالعالم هو المجتهد، وإطلاق لفظة العالم على العلماء المقلدين هذا من باب التجاوز والتسامح وارتكاب المجاز، وألا العالم هو الذي يكون طاغوت أو شوطة. وقد أشار إلى هذه الحقيقة قوله عليه الصلاة والسلام عليه السلامة الله إن ظاهر لا ينتبه لنا انتزاع من صدور العلماء ولكنه يطلب العلم بفضل العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا أوضوا اتخذوا رؤوسا جهالا المقلدين. لأن العلم لا يكون إلا بمعرفة الكتاب والسنة. وهذا الحديث ينطبق على المسلمين منذ سنين طويلة، لأنه لا يمكنهم إلا مقلب الجاهل لا معرفة هذا الكتاب والسنة. ولذلك تأتي الفتاوى في استحلال ما حرم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الفتاوى اليوم من المطارات الفلسطينية في استحلال ما حرم الله لجهدهم بالكتابية وبالسنة. وعليكم السلام ورحمة الله. الزاويات ويجمع الكل في أمن العمارات. نحن العمارات تبقى بالأرض الذي أمتي جديد أو على عدم عند علم عليم أنه لا علم عنده لأن العلم يقول أن الرسول عليه السلام كان جالس كبير أصحابه فخط خطة مستقيمة وخط خطوط قصيرة حول هذا الخط المستقيم ومثل قوله تعالى وأن هذا ربي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال عليه السلام مبينا هذا صراط الله وهذه الطرق وعلى كل صراط من هذا الفيطان يدعو الناس إليه هذا عالم يقول طريقة فلانية وطريقة فلانية ورسول يقول طريق واحد هذا ليس بعض لكن الناس بيتوهموا عالم يقول أنه عالم اليوم بنقى مثلا مع ألف الهدنة عالمين ونقص ونقص في هذا الدعاء عندما لا يحرم شفايا هذه الولي كم الأول فتعقل في هذا فأنت كل ما تجيب لنا مساعد فأنت بلد لا فأقول لهم شكونا إبراهيم رحمة تتمش جنب ويتبع آخر فأصحتم مثل إذن كان مارنا مثلا بالعمر فأصحت ثلاثة يومين للضرور فكل ما يحصل شفاء مريض مسلم على يد طبيب كافر فهل هذا الشفاء الذي حصل على يد الطبيب الكافر يدل على انه كافر صادق الامر لا مطلوب انا ما مطلوب او مطلوب انه حصول شفاء لا يدل على أن الذي كان سبب الشفاء هو أمر مشروع صادق. فلا فقيرك أن التداوي الناس مشروع لأن أقول لك الدعاء إلى الله عز وجل مشروع. فهذا دعا لكن دعا وأشرف. شيئا من صدرها المفتوح حتى تسديهم فهذا كله حرام لا يجوز حتى الأم أن ترى شيئا من ذلك من ابنتها. ومن العادات أن البنت تدخل الحمام والأم تغتسل فيه، لماذا؟ قالت لتفرك لها ظهرها، فتكشف الأم عن ظهرها لابنتها دون أي ما حرج تتحرج منه. وهذا حرام لا يجوز، لأن ظهر المرأة ليس من الزينة التي أباح الله عز وجل في الآية أن تظهر المرأة، أن تظهرها أمام محارمها. مثلا تجلس المرأة في البيت بين أخيها أبيها وأخيها شاك محارمها، لا تبدي إلا الذراع إذا شاءت في بعض الأحيان للوضوء نحو ذلك، وأحلى الوجه وشيء من النحو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا الحدث شيء من الساق فوقه، ما سوى ذلك فلا يجوز للمرأة أن تظهرها من الزينة أمام أبيها فضلا عن سائر محارمها. فإذا تحددت مواطن الزينة بقي ما سوى ذلك على الفرمة، فلا يجوز للقاطب أن ينظر إلى ما سوى ذلك. ما هو الدليل على هذا التحديد؟ كلمة ولا يبدين زينة لهن. ما هو مواطن الزينة؟ هل من مواطن الزينة تحت الأبط؟ لا، تزيين مثلا. مثلا بحر تحت الأبط. هل هو مواطن الزينة؟ لا. أنت تعرف إيش معنى مواطن الزينة؟ يعني مواطن التي تعلق بها الزينة. فقلنا في الزينة، تعرف هناك مواطن الزينة؟ تعرف كنار. فلا يبدين زينتهن، أي المواضع التي تعلق عليها الزينة. لذلك قلنا مواطن الزينة هو الرأس. فقد تزين شعرها بحمشارات من عاج من ذهب من فضة إلى آخره، والأقراص التي تعلق على الناس على الأذنين، والطرق الذي يعلق على الرقبة، والخاتم والسواك ونحو ذلك. هذه مواطن الزينة، فهذه هي التي أباح الله عز وجل المرأة تظهرها أمام محارمها. انظر ما يدعوك إلى انكسرها. قد يكون الشيء كافي آخر من أكثر من ذلك، ويصح لأبيها حتى أن يصح لصحابي. لا هو وجه وجه وجه. ما هو إيه؟ وجه وجه جمع نفس. لا أعطي أن نبدأ الإنسان وصل الرسول الحلو ثم القرب ثم نزول سبحانه وتعالى وسليم ويقول ثم نزوله عشية عرفة ثم نزوله كل ليلة ثم الشبه الخير هي طريقة الصوت المبتدعة في قضية تونس لم تكن لها. فالسؤال وتوضيح هذا الجمع فين هذا؟ ما فهمت تقصد الجمع؟ لا ثلاثة ثلاثة ومن يعني شو تقصد الجمع؟ يعني هل تظن أن هناك تعارض بين العلو بين النزول فتطلب من الجمع، ولا ماذا تعتقد؟ لأني ما فهمت سؤالك. العلو دون في عرفة مكان أي ثم ليس كل ليلة ناقصات مثلاً لخاطر مثلاً ليلة مطري أو ليلة ذات أو ليلة شخص من الواقع. ثم نزول عرفة، ثم نزول الناس مش عارف، ثم نزول وكريم موجا على السر. أنت فاهم شوالو؟ خليني وقالها لي قبل مدة. الحلو ثم هذا الشيء من أثر انا ما اشكر اي لفظة الجمع الجمع مقصود عليه كيف نجمع بين هذه التصفيقات ما قلت يا شيخ السؤال اول كيف ينزل الله مثل ليلة الحق في المشرق في يوم الجمعة مثلا نكون وهناك في يوم اخر تكون لا يوم السبت النزول لا يستلزم المناسبات العلو لأنه قد ينزل الشيء ولا يزال عاجل فمثلا الشمس تنزل بأشعتها ونقول دخلت الشمس فنتفق تقريبا طبعا دخلت الشمس الغرفة ولا تزال الشمس في سمائها العالية ومع ذلك فأنا أريد أن أذكر بحقيقة حينما نحن نرد على المعطلة في قول ربنا عز وجل ليس كمثل شيء فلست نعني إسكاتهم بل نعني أن هذه هي عقيدتنا أي ليس كمثل شيء فلما يسأل السائل منكم كيف ينزل وهو على عرشه هذا السؤال نابع من تشبيه الخالق بمخلوقاته لأننا نحن حينما نتساءل كيف ينزل وهو على عرشه إنما نتصور مادة في سمائها العالية وفي الوقت نفسه هي تنزل عن سمائها إلى مكان منخفض فينتظم الأمر في ذهننا ولا نكاد نعقله هو عالي او هذه المادة عالية وهي نازلة وهذه الفضلة اجتمعت فعلا لذلك نقول هذا ليس كمثل شيء فليس هو مادة حتى نسلط عليه كل شيء يرد على ما يرد على المادة ويشفي هذا المثال هذا السؤال ما لو سأل أحد الناس السؤال الآتي فيقول القائل فيقول هو كيف أن الله عز وجل في لحظة واحدة يسمع طلبات الملايين التي لا تعتبر تحصى من الإنس والجن والملائكة دي والمخلوقات كلها ويستجيب يسمع قبل كل شيء ويميز هذه الطلبات بعضها البعض ثم هو في اللحظة الواحدة يعمل عملية إنسانية دقيقة جدا هذا يخبط وهذا يطرح كيف هذا؟ هذا السؤال قطع من أصله لأنه قائم على تشبيه الخالق بالمخلوقات وإذا كنا صحيحين حقا دائما وأبدا ليس كمثل شيء فيجب أن نستحضر فورا أن هذا سؤال خطأ ومع ذلك فكما قلت في مبدا كلامي من بعض التقريب كما اعتبر الرسول عليه السلام أنه كيف يراه المؤمنون يوم القيامة كلهم وأن في صعيد واحد يعني بتتخيل الانسان شيء فوق عقله انه البشر من يوم الله خلق ادم الى اليوم كم مليون من الملايين من البشر شيء لا يصيب الله عز وجل فجاء السؤال كيف يعرف المؤمنون جميعا